الله عليكم. يقول: ما الفرق بين الأسماء والصفات؟ الأسماء هي الدالة على العالم الشخصية، والصفات هي أوصافه. فمن أسماء الله جل وعلا الله، والرحمن الرحيم تدل على هذه الصفات، المنتقم الجبار المتكبر الرؤوف المعز المعطي البر إلى آخره، هذه تدل على صفات، هي أسماء دالة على صفات. نعم.